بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء الرابع عشر في بيان بقية الوقف على أواخر الكلم بالروم أو الإشمام. الحمد لله يوفق عباده المؤمنين لتلاوة كتابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين داوموا على قراءة القرآن الكريم فآتاهم الله ثواب الدنيا ومنحهم في الآخرة حسن ثوابه. وبعد، ففي اللقاء السابق ضربنا الأمثلة للكلمات الموقوف عليها من المد الحارض للسكون والمد المتصل العارض للسكون والمد اللازم العارض للسكون، وضربنا الأمثلة لكل نوع من أنواع المد العارض للسكون إذا كان مفتوح الآخر أو مكسور الآخر أو مضموم الآخر. وتتميما لما تقدم، أحب أن أنبه إلى أن حكم الميم العارض للسكون مثل وإن كنتم في ريب وآمنهم من خوف. حكم هذا الميم كحكم العارض للسكون المنصوب فيه ثلاثة أوجه والمجرور فيه أربعة أوجه والمرفوع فيه سبعة أوجه، كما أوضحنا ذلك في العارض للسكون مثل العالمين الرحيم نستعين. إلا أننا نحب أن ننبه إلى أننا قلنا إن الروم حكمه في الوقف هو حكم ما في الوقف، وعلى ذلك فالروم في المد العارض للسكون يكون بمقدار حركتين تبعا للوقف، لأن العارض للسكون في الوقف هو مد طبيعي يمد بمقدار حركتين، أما الميم في الوقف فلا مد فيه. تقول غنم القوم وكنا لحكمهم، وعلى ذلك فعند الوقف بالروم يكون الروم بدون مد في عارض اللين. هكذا إذ نفشت فيه غنم القوم وآمنهم من خوف، وهكذا في كل نظير. كما نحب أن نبين أن التنوين بالفتحتين يبدل ألفا عند الوقف، فمثل حكيما يوقف عليه هكذا إن الله كان عليما حكيما. أما في الخفض أو الرفع مثل حكيم أو حكيم فيسكن العارض لأجل الوقف ويسري عليه وجوه المجرور ووجوه المرفوع التي أوضحناها. لكن ينبغي عند الوقف بالروم على الكلمة المنونة بالكسرتين أو الضمتين ينبغي حذف تنوينها وقفا، أي لا روم مع التنوين وقفا، بل ينبغي حالة الروم الاقتصار على إتيان بعض الحركة كما سبق أن أوضحنا. وتتميما لهذا الباب أيضا أود أن أوضح أن الروم والإشمام يكونان أيضا في الكلمة الموقوف عليها بدون مد، فإن كانت الكلمة الموقوف عليها آخرها فتحة وقفنا عليها بالسكون المجرد سواء كانت الفتحة فتحة إعراب أم فتحة بناء، مثل إلا من ظلم لا وذر، فالوقف يكون بالسكون المجرد هكذا من غير مد. إلا من ظلم لا وزر ولا روم ولا إشمام فيه، لأننا كما سبق أن أوضحنا أن المنصوب لا يدخله روم ولا إشمام، وإذا كان الموقوف عليه كلمة آخرها كسرة إعراب أو بناء أيضا جاز الوقف عليها بالسكون المجرد بدون مد، وجاز الوقف عليها بالروم بدون مد أيضا. فمثل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، وأيضا مثل أهكذا عرشك قالت، يجوز الوقف بالسكون هكذا. والعصر إن الإنسان لفي خسر أهكذا عرشك، ويجوز الوقف بالروم هكذا. والعصر إن الإنسان لفي خسر أهكذا عرشك، ومعلوم أن الروم حكمه حكم الوقف، وكلمة خسر بالروم تكون كالمكسورة، والمكسورة في الراء حكمها الترقيق كما سنبينه عند بيان حكم الراء. وإذا كان آخر الكلمة الموقوف عليها بدون مد آخرها ضمة إعراب أو بناء جاز فيها السكون المجرد، وجاز فيها الروم، وجاز فيها الإشمام، كما ننطق هكذا: إني توكلت، إني توكلت. وأيضا مثل له الملك، له الملك. والمضموم يجوز فيه الإشمام، والإشمام لا يسمع لأنه بصري فقط كما سبق أن أوضحنا. وهكذا تفعل في كل نظير، ويسمى هذا النوع السكون العارض لأجل الوقف. إذن عرفنا أن المنصوب أو المفتوح ليس فيه عند الوقف إلا السكون المجرد، والمجرور أي المكسور فيه وجهان: فيه السكون المجرد والروم عند الوقف، وأن المرفوع أي المضموم آخره عند الوقف عليه فيه السكون المجرد وفيه الروم وفيه الإشمام، أي فيه ثلاثة أوجه. إذا عرفنا ذلك فلنعرف أن العلماء وأئمة الأداء منعوا الروم والإشمام في أنواع مع ظهور الكثرة أو الضمة في آخرها. من هذا الذي منع منه الروم والإشمام ميم الجمع، حتى ولو كانت مضمومة في بعض الروايات، مثل قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. كذلك منع الروم والإشمام في تاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء، مثل تاء القيامة والملائكة، فلو كانت تاء تأنيث وقف عليها بالتاء تبعا لرسمها في المصاحف جاز فيها الروم إن كانت مجرورة، كالتاء من كلمة بنعمة من قوله تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يجوز الوقف بالروم على وبنعمة تبعا لرسمها هكذا، وبنعمتي. أما إذا كانت التاء مرسومة هاء فلا روم فيها. كذلك مما منع منه الروم والإشمام العارض الشكلي، أي الذي أصله السكون ثم عرض له التحريك بالكسر أو الضم تخلصا من التقاء الساكنين، مثل قم الليل وأنذر الناس إذا رجت الأرض رجا اشتروا الحياة وعصوا الرسول لم يكن الذين كفروا وأنتم الأعلون. فكلمات قم وأنذر ورجت واشتروا وعصوا ويكن من هذه الأمثلة هي في الواقع ساكنة، لكنها حركت في هذه الأمثلة كلها تخلصا من التقاء الساكنين، فلا روم ولا إشمام في العارض الشكلي. وإلى ذلك أشار الإمام الشاطبي رضي الله عنه بهذا المنع، وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا، أي لم يكونا، أي الروم والإشمام، ليدخلا هذه الأنواع. كما منع قوم الروم والإشمام في هاء الضمير المسبوقة بواو أو ياء أو كسر أو ضم، مثل ما فعلوه قل قتال فيه. وهذا سنوضحه بإذن الله تعالى في حكم هاء الضمير الموقوف عليها في لقائنا المقبل بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم.